القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. ونحن نعيش أجواء شهر رمضان، شهر الخير والبركات. اللهم بارك لنا في هذا الشهر وأكرمنا في المزيد من الخيرات والرحمة، واجعلنا من المقبول أعمالهم والمغفورة ذنوبهم. كل عام وأنتم بخير. أسعد معكم اليوم هالة سالم. يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا، شوفوا رمضان شوفوا خف الدمو، بر وتوى ما تفع يضرب طبلة في عز الليل سهل أحباب يتلموا، شوفوا رمضان شوفوا خف الدم وخف الدم. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان هو شهر الخير والرحمة، ونبدأ اللقاء بمبادرة الخير في رمضان. صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين. يعني شهر رمضان شهر البركة وشهر الخير لكل الناس. ما ننساش أبهاتنا وأمهاتنا وقرايبنا كلهم اللي هم كبار السن، لازم ان احنا نروح نعمل صلة رحم. صلة الرحم بس مش قريبي ولا عمي ولا خالي بس، لا، صلة الرحم ان انت تروح حتى لجارك، حتى لصديقك، حتى لكل الناس اللي انت تعرفها. ياريت نتواصل مع بعض، ياريت نقعد مع بعض، ياريت نفطر سوا مع بعض. شهر الخير شهر الكرم، ياريت يعم علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها. يا رب كل سنة وانتوا طيبين. دكتور ياسر سيف، عميد معهد دراسات علوم المسنين بجامعة بني سويف. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. هوب، واحد اتنين، فوق تحت يمين شمال. معلش يا أم عفاف، خدي نفس كده عميق. كفاية يا دنيا، مش قادرة خلاص. كفاية بقى كده، النهاردة كل يوم الصبح حضرتك تعملي التمرين ده 20 دقيقة كل يوم. لو قدرت بقى. لا هتقدري، ده الرياضة جميلة ومهمة جدا، ده حتى النهاردة اليوم العالمي للرياضة من أجل السلام والتنمية. طب هو السلام والتنمية هيستفيدوا ايه من التمرين اللي انا بعمله ده؟ الرياضة بتحسن الصحة، والجسم السليم بيساهم في التنمية، وست البيت ليها دور كبير في التنمية. اكيد فعلا الرياضة ليها دورها في التنمية المستدامة. ايوة طبعا، وانا كنت بكلم قبل أميمة وأنكل أحمد ولقيتهم عارفين ان النهاردة يوم الرياضة من أجل السلام والتنمية. ما أنا رايحة لهم الليلادي، وفرصة بقى أفتح معهم سيرة الرياضة، أتاريها مهمة قوي محليا وعالميا كمان. يا احمد، ايه يا اخي اللي انت عملته ده؟ عملت ايه يا اميمه؟ صينيه الجلاش. مالها؟ قطعت منها حته ليه؟ الله، وماله يا اميمه، انا قطعت حته صغيره. وانت مش حليت بعد المغرب؟ وجرى ايه يعني لما خدت حته تانية من الصينيه دي؟ انا كنت عايزه يعني اقدمها لهم كده صحيحه، مش مقطوع منها حته. عفاف ودنيا، مش اغراب يا اميمه. لا لا، بس برضو ما يصحش. انا ما عنديش مانع اقول لهم اني بحب ادوق كل حاجه انت بتعمليها قبل ما نقدمها للضيوف. وده ليه بقى ان شاء الله؟ حريص على سمعه مطبخك وايديك الحلوه. يا حلو انت يا قمر. غلبتني، اغلبني يا سيدي اغلبني ولا يهمك. بس بقولك ايه، اياك تروح هنا ولا هنا بعد صلاة التراويح. عفاف ودنيا جايين. لا طبعا، من المسجد لهنا طوالي يا جميل. هو في مباراة النهاردة ولا إيه؟ أيوة في رمضان. طيب ما هي بالليل اهي بعد المغرب بكتير. على العموم الرياضة ما بتعطلش عن القيم ولا عن أي واجب ديني. الرياضة يا أبلة ليها أثر إيجابي في كل شيء جميل ومفيد. إيه الجمال ده كله؟ حاطين على مدخل عمارتهم فانوس كبير وجميل قوي. تلاقي أميمة هي اللي اختارتها. مدام أميمة أو اللي ماسك صندوق العمارة، بس الحقيقة فانوس تحفة. ادخلي يا دنيا بعد ما خد له صورة عندي بالموبايل. رمضان كل حاجة فيه حلوة، وانت يا مدام عفاف بتلعبي فيه رياضة صباحية. تمارين خفيفة والصبح بدري، الصيام ما بيمنعش. والنهاردة اليوم العالمي للرياضة. من أجل إيه يا دنيا؟ من أجل السلام والتنمية طنط أميمة. والعالم بيحتفل باليوم ده للتأكيد على دور الرياضة كوسيلة بتعزز السلم والتنمية. دي عايزة شرح يا أحمد، تقول أنت ولا أقول أنا؟ والله يعني زي ما بيقولوا ليديز فيرست. تفضل يا مدام. الرياضة أداة مهمة لتقوية الروابط الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة والسلام والتضامن. خليني أضيف أنا بقى. أيوة قولي يا طنط أميمة. بالرياضة بنتلاقى ونتجمع ونتشارك في تحسين الصحة العامة حتى في بيوتنا. أهي قبل عفاف والتمارين الصباحية أهي. الرياضة بتعلم الجيل الجديد قيم جميلة زي اللعب النزيه، روح الفريق، التشجيع النظيف. قيم في غاية الأهمية بالنسبة للمجتمع كله، وكل يوم دولي للرياضة وانتوا طيبين. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان هو شهر الخير والفرحة والبركة، والآن مع منى خليل وآن الأوان والفرحة بقدوم شهر رمضان. ونلتقي ودكتورة آية صلاح الباحثة في علم الاجتماع، أهلا بيكي ورمضان كريم. رمضان كريم على حضرتك وعلى السادة المستمعين. وآن الأوان إن إحنا نغير من بعض العادات الخاطئة. الحقيقة آن الأوان إن إحنا ننتبه ونشغل عقولنا. آن الأوان إن إحنا نقول فعلا ونؤكد على إن رمضان ده شهر الكرم، لكن مع الفكر، مع الثقافة، مع الوعي، علشان رمضان بإذن الله يجي ويمضي بينا وإحنا في أسعد حال. طبعا رمضان شهر لي يعني روحانيات معينة، فده حاجة كويسة جدا ان الواحد يكون حابب الشهر دوت وعايز يعمل فيه كل حاجة هو عايزها، لكن لابد من الفرحة. يعني الفرحة بقدوم رمضان. اكيد ان احنا نقول كده زي ما قلنا اهلا رمضان، بس مش لدرجة ان احنا اهلا رمضان تترجم فقط في الاسراف وفي ان احنا نجيب ده ونجيب ده ونجيب ده ونجيب ده، ونكون مش كل الحاجات دي هنستخدمها او مش كل الحاجات دي هي الاستخدام الفعلي لينا، لمجرد ان انا عندي اعتقاد ان الشهر ده هو شهر العزومات وشهر الاكل. انا مش عايزه اقولها. يعني للاسف الشديد ده بيخلق ازمه يا دكتوره ايه. أكيد. فعلا نزول الناس والشراء كده بلا وعي، يعني هم بيشتروا لمجرد ان تخزين علشان الشهر، عشان احنا صايمين، عشان احنا مش هنقدر. لا ده بيخلق ازمه فعلا في نقص في المنتجات. هو للاسف الشديد بيخلق ازمه من ناحيه ان احنا بناخد حاجات اكتر بكتير جدا من اللي احنا هنستهلكها او اللي احنا هنحتاجها، وفي نفس الوقت احنا حتى داخل البيوت برضو دي للاسف الشديد برضو ان احنا مش بناكل كل الاكل اللي بنعمله او مش بنستخدم كل الحاجات اللي بنشتريها، وده يعني خطأ شائع. لابد ان انا اكون عندي تصور ايه الـ الـ الـ الكميات المناسبة اللي انا اشتريها، بحيث ان انا ما اثرش على ان يحصل عجز في الحاجة ديت، وغير يبقى عايز يشتري المنتج ومش مش مش يعني خلاص خلصت الحاجات بسبب الناس بتاخد بكميات مبالغ فيها وما بتستخدمش الحاجة دي كلها. الى جانب ان انا ابقى عارفه داخل البيت انا كمراه ان انا الفكره بالنسبه لي ان انا اعمل الحاجه اللي هي تكفي ابنائي او تكفي اسرتي، مش ان انا اعمل كميات كبيره جدا وبعد كده ابص الاقي تاني يوم برميها او تاني يوم مش عارفه استخدمها ازاي. طاقه وبرضو استهلاكنا المبالغ فيه في تشغيل الأجهزة، التلفزيون، يعني الأنوار. يعني أنا بقول يا جماعة رمضان مش كده، رمضان فرصة إن احنا نبتدي بقى ويعني نستعيد مرة أخرى جلوسنا مع بعض، حكايات لأولادنا عن الصحابة، حكايات في القيم، حكايات في المواقف، إن أنا أمسك الكتاب ربنا المصحف وأعلم ولادي. يعني رمضان غير اللي احنا بنعمله ده خالص. طبعا هو يعني شهر يعني ليه يعني قداسة معينة وليه زي ما بنقول كده روحانيات معينة، فلابد ان احنا نهتم بهذه الروحانيات، ان احنا الصلاة، قراءة القرآن، التراويح، ان انا ازكي، ان انا اكون مثلا مستعد للشهر دوت، ان انا لما هنعمل عزومات ان احنا نقعد مع بعض بقى كأسرة او كعيلة كبيرة، نتكلم مع بعض، نقرب من بعض، نشجع بعض مثلا على ان هنقرأ مثلا القرآن مع بعض، هنقوم نصلي مع بعض، مش يبقى الموضوع كله زي ما للأسف في الفترة الأخيرة مسلسلات وأنا عامل لستة للمسلسلات، ونبدأ نلاقي داخل الأسر الواحدة الأبناء بيتخانقوا، أنا عايز أتفرج على المسلسل ده، أنا عايز أتفرج على المسلسل ده، وإن هو الطاقة ما بنوفرهاش خالص. والدليل إن إحنا يعني بناخد في كتير جدا من البيوت من فترة ما بعد الفطار لحد السحور، يعني التلفزيون يكاد يكون ما بيتقفلش. أيوة. فده يعني من الأخطاء الشائعة إن إحنا ما عدناش بنهتم قوي بإن إحنا لما نتقابل في عزومات أو نتقابل بصفة عامة إن إحنا نقعد مع بعض ونتكلم مع بعض، لا إحنا فاتحين التلفزيون والموبايل وقاعدين ما بنرشطش خالص في الموبايل والرغي والكلام، وهنسلي صيامنا بقى إزاي، إن إحنا نتكلم هنا ونتكلم هنا ونتكلم هنا. أنا بشوف ده، يعني أنا بشوف إن بعض الرجال والسيدات أيضا بياخدوا وقت طويل قوي في المكالمات علشان في نهار رمضان تحديدا، يعني نوع من التسلية. لا، ما هو الفكرة كلها ان احنا لما بنصوم احنا بنصوم عن كل شيء، يعني فبرضو الكلام هنا اذا كان نميمة او اذا كان كلام لا فائدة منه، فبالتالي احنا المفروض ان احنا بنقلل منه مش بنكسر منه، خصوصا ان زي ما قلنا ان رمضان ده المفروض ان احنا بنركز على الروحانيات وان احنا بنحاول نقلل الاخطاء اللي احنا بنعملها في الايام العادية. فبالتالي هنا الكلام لابد ان يكون ليه ضوابط، مش كلام نميمة وتضيع للوقت وان انا بسلي صيامي بالموبايل. افرحوا يا بناتي يلا وهيسوا، رمضان اهو نور فوانيسوا، افرحوا يا بناتي يلا وهيسوا، رمضان اهو نور فوانيسوا، يا حلاوة الدين الله الله، والقمر الدين الله الله، يا حلاوة الدين الله الله، والقمر الدين الله الله، وجياز النقل وقراتيسوا. افرحوا يا بناتي رسالة من القلب. صباح الخير، عادتنا رسالتي النهاردة عن العادات الرمضانية. بيرتبط شهر رمضان في ذهن كتير مننا بان احنا ننام كتير ونبقى كسلانين والتعب، وخصوصا بعد وجبة الفطار، وده إما لنقص في تناول السوائل والأملاح أو الإفراط والتخمة في تناول الطعام الدسم جدا. والتخلص من العادات دي لازم إن احنا نبدأ ناخد خطوات إيجابية إن احنا نغير من عاداتنا السلبية. لازم بعد الفطار نتناول كتير من السوائل أو السوائل المعتدلة قليلة السكر، وما نفرطش في الأكل الدسم، ناكل بالمعقول. علينا في ساعات الصيام إننا نتبع بعض السلوكيات السليمة زي مزاولة الرياضة، الحركة أو المشي، والعمل الدائم على إن احنا نساعد غيرنا، ده جوه البيت وبره البيت. أما عن تحضير الفطار فلازم كلنا نتعاون مع بعض جوه بيتنا، كل واحد يعمل حاجة ونكمل مع بعض سفرتنا. نوضب ترابيزة الفطار بلمسات كل فرد مننا، ويكون أجمل ما في الفطار هو ترابطنا وتجمعنا وتآلفنا، يعني اللي يعمل التمر باللبن أو الخشاف، اللي يحضر السلطة، مين هيقوم ويرتب السفرة. المهم إن الفطار يجمعنا كلنا مع بعض، وكل واحد فينا يحط الحاجة اللي بيحبها. رمضان فرصة جميلة لعادتنا الأجمل، للنشاط والتعاون والبعد عن الكسل، وما ننساش نتناول كميات مناسبة من كل حاجة، سواء مشروبات أو طعام، وبالهنا والشفاء. كنت معاكم صفاء فوزي، كاتب ومحاضر في مجال التنمية والتطوير. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان هو شهر الخير الذي تفرح به القلوب وترتقي به الحياة، ومع هبة يوسف رمضان والطاقة الإيجابية. مستمعينا، الدكتورة سهى عيد خبيرة طاقة المكان. دكتورة سهى، أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. كل سنة وانت طيبة، وكل سنة وكل السادة المستمعين يا رب طيبين وبخير وسلامة، ورمضان كريم عليكم كلكم. الله أكرم. دكتورة سهى، بنتكلم مع حضرتك عن العبادات والطاقة الإيجابية، وبنتكلم مع حضرتك عن الطاقة الإيجابية المستمدة من أداء فريضة الصيام. الله، طاقة إيجابية جميلة جدا. الصيام وقت رمضان طاقة، مش هقولك قد ايه طاقة عظيمة وجليلة جدا. بالنسبة للصيام ده حاجة رائعة جدا جدا جدا. أول حاجة بتجدد خلايا المخ والخلايا في جسد الإنسان تماما، بترجعها شباب، بيتخلص من كل السموم الضارة في الجسم، لأن احنا كنا متعودين طول النهار ناكل، طول اليوم ناكل ونلخبط في الأكل، فده وقت جميل جدا ان احنا يتم امتناع عن الطعام وندي هدنة وراحة للجسم عشان يتخلص من السموم الضارة. أبحاث كتير اكتشفت ان الصيام بيخفف من الالتهابات الموجودة في الجسد، ودي عملوا تجارب كتير على الحيوانات والفئران، لقوا ان في كتير من الالتهابات في جسد هذه الحيوانات بتختفي تماما. وغير كده كمان في بحث آخر كمان عن ان الزهايمر كمان يعني الناس اللي بتصوم الزهايمر مش بيجي عندها، بيقل جامد جدا جدا، ودي دراسة موجودة حاليا دلوقتي في بعض الجامعات الأمريكية. غير كده طبعا احنا قلنا ان هو مرونة عقلية كمان، وبينظم مستويات السكر في الدم، ودي حاجة جميلة جدا، وبيحسن من أداء وظيفة القلب. فأنا عايزة أقول ان الصيام ده يعني دكتور طبيب بيزورك وبتطمن ان انت خفيت تمام في رمضان. دكتورة سهى، الشعور بالآخرين وفي هذا الشهر الكريم، التقرب إلى الفقراء والمحتاجين من خلال شعورنا بالجوع وامتناعنا عن الطعام، أكيد بيساهم في الشعور بالسعادة، الشعور بالرضا والسلام الداخلي. ده أكيد، دي في حاجة اسمها الكارما، اللي هو الحاجة اللي انت بتعمليها بترجع لك تمام. يعني إيه؟ يعني انت عملتي حاجة حلوة لشخص، هيجي وقت هتلاقي الحاجة الحلوة دي أضعاف تحتاجيها وتجيلك في الوقت اللي أنت محتاجاه حد يكون جنبك. فحتة الإيثار، الاهتمام بالآخر، حاجات كتير لازم تكون في حياتنا، لأن دي بغض النظر إن هي بس مش بس في رمضان، دي لازم تكون في حياتنا على طول. حتة إن أنا أحس بالآخر، أنا مش مستنية منك إنك تديني شيء مادي علشان أنا ساعدتك إني أشيل الحاجات التقيلة منك، لا، أنا بساعدك من قلبي علشان إن أنت محتاجني. محتاجين جدا في مجتمعنا طبعا العربي ومجتمعنا المصري، إن نعود ولادنا إن إحنا نخدم بلا مقابل. كتير قوي بتمشي في الشارع تكوني شايلة حاجة مثلا، تلاقي كذا حد يقف جنبك عشان يشيلها لك، فلازم تحطي إيدك في جيبك علشان تديله المقابل. ده غلط. عايزين كل الناس بسمعنا دلوقتي يعمل حاجة بنسميها لله تقربا، وكمان علشان نلاقيها وقت الزنقة. محتاجين الناس اللي بتيجي تصف عربيتها وتاخد مكانين تمام في الشارع، يبقى عنده إيثار وياخد مكان على قد عربيته ويسيب المكان التاني للآخر. محتاجين ان احنا نعطي بلا مقابل على قد ما نقدر. في حاجات كتير قوي نقدر نتبرع بيها ونساعد بيها الغير، مش بس الفلوس، حاجات كتير، الهدايا الزيادة اللي عندك، الكراكيب اللي عندك، الهدوم الكتير نظفيها وتبرعي بيها للآخرين، عندك حاجات كتير وكتب مش محتاجاها خديها وروحي عيادة أحد الأطباء اللي ما تعرفوش وحطيها قدام الناس تستفيد منها وتقرأ وامشي. حاجات كتير، عبادات سهلة نقدر ان احنا نتقرب لربنا، ودي الكارما اللي هي الحاجة اللي بتعمليها النهاردة هتعود عليكي بالخير وقت ما تحتاجيها. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. أحد العلماء كلمني بانبهار عن شهر رمضان والرياضة، ضحكت قلت له الناس في رمضان بتبطل الرياضة، قال لي لا الرياضة ضرورية في شهر رمضان. قلت له والله عندك حق، هي مطلوبة في كل وقت مش في رمضان وبس، خصوصا اليوم العالمي للرياضة. وافتكرت موقف حصل لزميل فنان كان دايما بيحرص على الرياضة في شهر رمضان واللعب في الدورات الرمضانية، وكان دايما يقول الصلاة أشبه بالرياضة، وقال لي اليوجا رياضة روحية، فما بالك بصلاتنا وخصوصا صلاة التراويح بعد الأكل الدسم اللي افطرنا بيه. أنا بقيت بنفذ نصايح زميلي الفنان الرياضي، وبقيت بحرق الأكل اللي كلته، وناس كتير تقولي انتي خسيتي يا مدام سميرة في رمضان. كنت بفرح قوي وحس ان شهر رمضان جه عشان أجدد نشاطي وحيويتي مش عشان أزيد في وزني. صدقوني لو قلتلكوا إن أقرب وأحسن أعمالي الفنية مثلتها في شهر رمضان من غير كسل، بالعكس بكل نشاط وحيوية وبسعادة مطلقة. ربنا يديم علينا نعمة الصحة ويبعد عننا شبح الإفراط في الطعام والمشروبات الغير صحية عشان نفيد بلادنا ونفيد مجتمعنا. ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم ماما سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، وهذه نصائح لمرضى الشريان التاجي خلال شهر رمضان في هذه الروشتة الطبية. أعزائنا المستمعين كل عام وأنتم بخير، يسعدني أن أنا أتكلم مع حضراتكم النهاردة عن موضوع مرضى قصور الشريان التاجي. إيه هو قصور الشريان التاجي؟ الشريان التاجية هي الشرايين التي تغذي عضلة القلب. قصور في الشريان التاجي يعني أن فيه نسبة ضيق موجودة في الشريان الذي يغذي عضلة القلب، وده بيحدث بأسباب كثيرة من ضمنها طبعا التدخين، مرض السكر، مرض ارتفاع ضغط الدم، دي كلها أسباب تؤدي إلى حدوث قصور في الشريان التاجي. مرضى قصور الشريان التاجي في رمضان بيحتاجوا أن هم يراجعوا الطبيب المعالج عشان نظبط الأدوية بتاعة القلب، إيه اللي بيتاخد في الفطار وايه اللي بيتاخد في السحور، ايه المسموح به في المأكولات والمشروبات، ايه المسموح به في الأنشطة اليومية. طبعا اغلب مرضى قصور الشريان التاجي المستقرين يسمح لهم بالصيام، لكن هناك في بعض المرضى التي حالتهم تحتاج الى اخذ علاجات مكثفة او لا قدر الله دخول مستشفى، دول لا يسمح لهم بالصيام بعد مراجعة الطبيب المعالج. كذلك مرضى الذبحة الصدرية الغير مستقرة او لا قدر الله جلطات القلب الحديثة في خلال الشهر او الاثنين اللي قبل رمضان ينصح لهم بمراجعة الطبيب المعالج لتظبيط الأدوية وأخذ النصيحة من الطبيب بمدى إمكانية الصوم من عدم. دمتم سالمين، كان معكم دكتور سعيد عبد الكريم يوسف استشاري أمراض القلب والقسطرة بمستشفيات التأمين الصحي. وعلى مائدة الإفطار اليوم تعد لنا الشيف رانيا أبو حطب طاجن البطاطس. طيب هنعمل مع بعض دلوقتي طاجن بطاطس بيوريه بالصوص الأحمر. بطاطس مهروسة، عبارة عن بطاطس مهروسة مغسولة كويس ومقشرينها ومقطعينها مكعبات وسلقينها عشان تستوي بسرعة، كل ما الخضار تقطع أصغر كل ما وقت السوى يبقى أقل. ومحتاجين لحمة مفرومة متعصجة. بنعصج اللحمة إزاي؟ بنجيب اللحمة المفرومة نحطها على النار في زيت تتشوح شوية، وننزل عليها بالبصلة بتاعتي، وننزل عليها بالملح والفلفل ورشة قرفة ورشة الكمون، وبعدين بننزل عليها بمعلقة صلصة، معجون صلصة او يعني عصير صلصة، بس انا افضل طبعا معجون الصلصة، ونسيبها شوية بقى تتسوى شوية كده. عصرنا اللحمة، نقوم عاملين ايه بعد كده؟ تالت حاجة معنا الصوص الاحمر. الصوص الاحمر ده عبارة عن مزيج ما بين الصوص البشاميل مع صوص الطماطم الاحمر. هنعمله ازاي؟ هنجيب مثلا لو احنا جبنا، لو عملنا نص كيلو بطاطس ممكن قدامها لتر لبن، تلات معالق دقيق، معلقة زبدة كبيرة، صوص طماطم جاهزة، ملح وفلفل وزعتر. هنجيب اللبن بتاعي نحط عليه الدقيق. انا بحب اعمل اللبن على البارد، بحس ان هو يعني اطعم من اللي بتحمر، بس طبعا كلنا متعودين على بتحمر ففي مشاكل نعمل بشاميل زي ما بنعمله كده. ونحط اللبن وعليه الدقيق وعليه الزبدة ونبدأ نقلبه بالراحة لحد بيبدأ يتقل معايا خالص. قبل ما يتقع في النهاية هنجيب الصوص الطماطم الجاهزة الأحمر نحطه على البشاميل بتاعي، كده هيبقى جاهز عندنا صوص أحمر بشاميل. دي تنفع جدا للفالنتين، هتنفع جدا لعيد أم، تنفع لأي حاجة فيها مناسبات كده بنحب فيها اللون الأحمر، أو جنب أكلة مثلا لايق عليها اللون الأحمر، فبدل ما نعمل الصوص الأبيض نخليه هيبقى روزيه شوية أو أحمر، هيبقى جميل جدا مختلف. هنجيب طاجن، هنجيب بقى عندنا ايه طاجن، نحط فيه طبقة البطاطس المهروسة، هنحط فيه فوقيها لحمة مفرومة متعصجة، وبعد كده هننزل عليه بالصوص الأحمر اللي عملناه، وفي الآخر بنحط رشة جبنة موزاريلا وندخل الفرن لمدة 10 دقايق ربع ساعة بكتير، وبعد كده نفتح الشواية عشان تحمر عندي الجبنة. وبألف هنا عليكم وعلى صحتكم يا رب. افرحوا يا بناتي يلا وهيصوا، رمضان منور فوانيسوا. افرحوا يا بناتي يلا وهيصوا، رمضان ونور فوانيسه. يا حلاوة الدين الله الله، والقمر الدين الله الله، يا حلاوة الدين الله الله، والقمر الدين الله الله، وجياز النقل وقراتيسه. افرحوا يا بنات، هيصوا يا بنات. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل عام وأنتم بخير، وكل الشكر لسيم الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلي سالم.